بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فوقفنا مع الحافظ ابن كثير رحمه الله عند كتابة عثمان المصاحف وبعثها إلى الأمصار، إلى مكة وإلى الشام وإلى البصرة والكوفة واليمن والبحرين، وأبقى مصحفا عنده في المدينة. بالأمس كنا قرأنا الأثر عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح، قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له 12 رجلا من قريش والأنصار، فيهم أبي بن كعب وزيد بن ثابت، قال: فبعثوا إلى الربعة. هكذا قرأناها بالأمس، هكذا الحمد لله نحن قرأناها على الصواب، هكذا ضبطها في القاموس المحيط. ولكن الغريب أنه في القاموس المحيط قال فسرها بأنها الصندوق الذي توضع فيه الأجزاء، أجزاء المصحف، وقال إنها مولدة. فكيف مولدة وهي جاء هنا ثابتة في أثر سلفي؟ والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذي في الشام بجامع دمشق عند الركن شرقي المقصورة المعمورة بذكر الله، وقد كان قديما بمدينة طبرية، ثم نقل منها إلى دمشق في حدود 1850، يعني في بداية القرن السادس تقريبا انتقل هذا المصحف العثماني من طبرية إلى الشام. وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم. الله أكبر، هذا المصحف الذي كتب في زمن عثمان يصف لنا شاهد عيان كما يقول اليوم ابن كثير، يقول رأيته، يقول كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوي بحبر محكم في رق أظنه من جلود الإبل، والله أعلم، زاده الله تشريفا وتكريما وتعظيما. فأما عثمان رضي الله عنه فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف، وإنما كتبها زيد بن ثابت في أيامه وغيره، فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته، ثم قرئت على الصحابة بين يدي عثمان، ثم نفذت إلى الآفاق رضي الله عنه. وقد قال أبو بكر بن أبي داود: حدثنا علي بن حرب الطائي قال حدثنا قريش بن أنس أنه قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى بني أسيد، مولى بني في نسخة مولى أبي أسيد، أنه قال: لما دخل المصريون على عثمان، المصريون الذين قتلوا عثمان، لما دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده فوقعت على فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فمد يده وقال: والله إنها لأول يد خطت المفصل. وقال أيضا: حدثنا أبو الطاهر قال حدثنا الوهب أنه قال: سألت مالكا عن مصحف عثمان فقال لي: ذهب. مصحف عثمان الذي كان عنده في بيته وكان يقرأ منه، يقول مالك إنه ذهب. يقول الحافظ: يحتمل أنه سأله عن المصحف الذي كتبه بيده، ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذي تركه في المدينة، والله أعلم. الثاني هو الأقرب، لأن عثمان رضي الله عنه كتب المصاحف كما قلنا 7، في المدينة مصحف، في مكة مصحف، في اليمن مصحف، في الشام مصحف، في الكوفة مصحف، في البصرة مصحف، في البحرين مصحف. يظهر الله أعلم أنه سأل مالك بن أنس عن المصحف الذي تركه عثمان في المدينة، قال ذهب، يعني ليس له وجود اليوم. يقول الحافظ رحمه الله: قلت: وقد كانت الكتابة في العربي قليلة جدا، وإنما أول ما تعلموا ذلك ما ذكره هشام ابن محمد بن السائب الكلبي وغيره أن بشر بن عبد الملك أخا أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار ثم قدم مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية، يعني هذا بشر بن عبد الملك هذا من دومة الجندل وهو أخو للرئيس هناك، تعلم هذا الخط من الأنبار قوم في العراق، ثم قدم مكة وتزوج من هذه أخت أبي سفيان تكون عمة لمعاوية، تزوجها بنت حرب بن أمية، فعلم الخط لحرب بن أمية والد أبي سفيان وجد معاوية، علمه لحرب بن أمية، فعلمه حرب بن أمية وابنه سفيان، سفيان هذا غير أبي سفيان، هم أخوان، أبو سفيان صخر اسمه صخر بن حرب هذا والد معاوية والد يزيد، وسفيان هذا أخ آخر. يقول وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية، وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب، وبذلك تعلم بعض المكيين الخط ثم نقول للمدينة. وقيل إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طي من قرية هناك يقال لها بقة، ثم هذبوه ونشروه في جزيرة العرب فتعلمه الناس. ولهذا قال أبو بكر بن أبي داود حدثنا عبد الله بن محمد الزهري إن شاء الله هكذا في نصه أنه قال حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبي سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة، قالوا من أهل الأنبار، قالوا من أهل الحيرة، قالوا من أهل الأنبار عندنا، هذا اختلاف شديد. يقول سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة، قالوا من أهل الأنبار. كيف يأتي يعني في سقط عندي هنا، في سقط هكذا الأثر. سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة، قالوا من أهل الحيرة، وسألنا أهل الحيرة من أين تعلمتم الكتابة، قالوا من أهل الأنبار. يقول الحافظ رحمه الله قلت والذي كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة، ثم هذبها أبو علي ابن مقلة الوزير وصار له في ذلك منهج وأسلوب في الكتابة، ثم قربها علي بن هلال البغدادي المعروف بابن البواب، وسلك الناس وراءه وطريقته في ذلك واضحة جيدة. نقل المحقق هنا عن ابن خليكان في وفيات الأعيان يقول هذب ابن البواب طريقة ابن مقلة نقحها وكساها طلاوة وبهجة، يعني في الخط. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله والغرض أن الكتابة لما كانت في ذلك الزمان لم تحكم جيدا وقع في كتابة المصاحف اختلاف في وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث المعنى، يعني كان يقول في الإملاء، يعني قواعد الإملاء ما استقرت، المصطلح ما استقر، في خلاف. وصنف الناس في ذلك واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله. أبو عبيد متوفى سنة 24 و200، هو من طبقة أحمد وابن معين وهؤلاء. يقول في كتابه فضائل القرآن والحافظ أبو بكر ابن أبي داود رحمه الله فبوب على ذلك وذكر قطعة صالحة هي من صناعة القرآن ليست مقصدنا هاهنا. ولهذا نص الإمام مالك رحمه الله على أنه لا توضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام، هذا الراجح في المسألة، المصحف لا يكتب إلا على خطه لأن كتابة المصحف سنة، سنة السلف، يعني يكتب المصحف على ما كتبه السلف، هو سنة كتبها السلف هكذا مكتوبه كذا، ولكن لا يقاس عليه. ورخص غيره في ذلك واختلفوا في الشكل والنقط، فمن مرخص ومن مانع. إذن هاتان مسألتان، أولا الإملاء، إملاء المصحف الصحيح من أقوال أهل العلم وهو الذي أفتى به العلماء المعاصرون أن المصحف لا يجوز تغيير إملائه، إنه الآن طلعت أصوات في هذا العصر تنادي بأن يكتب المصحف بقواعد الإملاء والرسم الحديثة أو المتأخرة، والعلماء منعوا من ذلك لئلا يتلاعب بكتاب الله ولئلا تختلف القراءة فيما بعد، لأنه سوف يكتبون هؤلاء بمصطلح وهؤلاء بمصطلح، هؤلاء برسم وهؤلاء برسم، هؤلاء بقواعد إملاء وهؤلاء بقواعد إملاء، ثم يختلفون على كتاب الله. فحينئذ يجب قفل الباب، سد الذريعة، لا يجوز تغيير إملاء المصحف، رسم المصحف يكتب كما كتبه الصحابة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الشكل والنقد، هذا لا بأس به. الشكل يعني، لأن المصحف أصلا كتب في زمن عثمان بدون شكل، بدون تشكيل يعني، بدون نقاط، ما في الباء عليها نقطة من تحت مثلا والتاء عليها نقطتان من فوق والثاء ثلاث نقاط، ما في هذا الكلام، والفرق بين السين والشين، وأيضا بالنقط أيضا، وما في ضمة وفتحة وكسرة وشدة، هذه لم تكن موجودة، ولذلك اختلفوا أيضا، ولكن الصحيح أنه لا بأس. والمصحف الآن على هذا، لماذا؟ لأن الذي وضع الشكل والنقط هم السلف أنفسهم في زمن التابعين. إذن المسألة الأولى المنع من تغيير الرسم العثماني، والمسألة الثانية الترخيص في وضع الشكل والنقط، ما في حرج. لماذا؟ لأن هذا مما يسهل قراءة المصحف، أليس كذلك؟ هذا مطلوب. ثم إن الشكل والنقط في الحقيقة لا يغير من الرسم العثماني، الرسم العثماني كما هو. قال: فأما كتابة السورة وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثر في مصاحف زماننا، والأولى اتباع السلف. تقسيم المصحف إلى أجزاء إلى أحزاب لا بأس به أيضا، يقول كثر في زماننا. أن نكتب مثلا الفاتحة والبقرة فقط في جزء، أو نكتب مثلا المفصل في جزء، أو أن نكتب جزء عما في جزء، ما في بأس أيضا، لا حرج في هذا، وهذا كثير، يقول كثر في زماننا إلى اليوم. في جزء يسمونه ربع ياسين، أي ربع ياسين، وكان الأطفال يبدأون به بربع ياسين، ما في بأس، هذا لا حرج فيه إن شاء الله. وبذلك انتهى الحافظ ابن كثير رحمه الله من مسألة كتابة المصحف وجمع المصحف. ثم يقول الحافظ ابن كثير: ثم قال البخاري: ذكر كتاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. وأورد فيه من حديث الزهري عن ابن السباق عن زيد بن ثابت أن أبا بكر الصديق قال له: وكنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وذكر نحو ما تقدم في جمعه القرآن وقد تقدم. وأورد حديث زيد بن ثابت في نزوله في نزول: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. ولم يذكر البخاري أحدا من الكتاب في هذا الباب سوى زيد بن ثابت، وهذا عجب، إن في كتاب آخر وكأنه لم يقع له حديث يورده سوى هذا، والله أعلم. وموضع هذا في كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه الصلاة والسلام. نقل المصنف هنا، المحقق نقل كلاما عن الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول مصدقا على ابن كثير، يقول: كذا نقل ابن كثير المصنف رحمه الله عن صحيح البخاري. والذي فيه يعني والذي في البخاري باب كاتب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هكذا بالإفراد وليس بالجمع، يعني الذي في نسخة ابن كثير كتاب النبي، ولم يذكر البخاري إلا زيد بن ثابت، يقول هنا يقول الذي في البخاري كاتب النبي، كاتب بالإفراد يعني واحد. يقول: ونقل الحافظ في الفتح هذا عن المصنف هنا. ثم قال، يعني الحافظ نقل عن ابن كثير هذا ذكر كتاب النبي، ثم قال الحافظ: لم أقف في شيء من النسخ إلا بلفظ كاتب بالإفراد. وهو مطابق لحديث الباب. نعم قد كتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم جماعة غير زيد بن ثابت، أما بمكة فلجميع ما نزل بها، لأن زيد بن ثابت إنما أسلم بعد الهجرة، وأما بالمدينة فأكثر ما كان يكتب زيد، ولكثرة تعاطيه ذلك أطلق عليه الكاتب بلام العهد كما في حديث البراء بن عازب ثاني حديث الباب، ولهذا قال له أبو بكر إنك كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، وكان زيد بن ثابت ربما غاب فكتب الوحي غيره، وقد كتب له قبل زيد بن ثابت أبي بن كعب وهو أول من كتب له بالمدينة، وأول من كتب له مكة من قريش عبد الله بن سعد بن أبي سرح، ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام يوم الفتح، وممن كتب له في الجملة الخلفاء الأربعة والزبير بن العوام وخالد وأبان ابن سعيد بن العاص ابن أمية، يعني خالد بن سعيد وأبان بن سعيد، وحنظلة بن الربيع الأسدي ومعيقيب ابن أبي فاطمة، وعبد الله بن الأرقم الزهري وشرحبيل بن حسنة وعبد الله بن رواحة في آخرين، وروى أحمد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه ابن حبان الحاكم من حديث عبد الله بن عباس عن عثمان بن عفان أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما يأتي عليه الزمان ينزل عليه من السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء يدعو بعض من يكتب عنده فيقول ضعوا هذا في السورة التي يذكر فيها كذا. الحديث انتهى، ما يتقدم هذا الحديث، والله حديث منكر الذي فيه إنكار ابن عباس على عثمان كيف لم يفصل بين الأنفال والتوبة ببسم الله الرحمن الرحيم، هو حديث منكر. إذن ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن له كاتب واحد فقط، وإنما جملة من الكتاب، لكن أشهرهم وأكثرهم من زيد بن ثابت. زيد بن ثابت هو الذي له العناية التامة بهذا الباب، بكتابة القرآن خاصة وبالكتابة للنبي صلى الله عليه وسلم عامة. بل زيد بن ثابت أمره النبي، يعني شوف العناية، وأنه هو الأساس في هذا، أمره النبي أن يتعلم لغة اليهود، كتابة اليهود، كان يأتيه الكتاب العبراني يحتاج إلى ترجمة، إلى فهم، أن يقرأ، فأمره النبي أن يتعلم خط ولغة اليهود حتى يقرأ له ويترجم الكتب التي تأتيه، فتعلمها في 17 يوم، يعني أو 19 يوم، أقل من 20 يوما تعلم لغة اليهود، يعني شوف الذكاء والنباهة التي عنده، في نصف الشهر تقريبا تعلم الكتاب العبراني، ونحن الآن ندرس 2 أو 3 سنوات ونخرج ضعاف في اللغة الإنجليزية اللي هي أسهل من اللغة العبرية، ولا حول ولا قوة. ثم قال البخاري رحمه الله أنزل القرآن على 7 أحرف، هذه مسألة طويلة وجليلة ومهمة، لذلك نقف عند هذا الحد، نتركها غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.